هو الذي قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أن تتبنى هذا المنهج في حياتك، أن تحتمل أذى الناس وأن تصبر على أذى الناس ولا تؤذي أحدا ولا يكون لك تهمة قط إلا أنك تحب الله ورسوله. تهمتك دي: وما نقموا منهم، يعني ما انتقموا منهم، ما نقموا عليهم، يعني ما, ما, ما, ما غضبوا عليهم واغتاظوا منهم، إلا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هي دي تهمتك. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هي دي تهمتك، إنك بتقول ربنا الله. هي دي بس، ما عملتش حاجة أكتر من كده. ثم انتقلنا مع أصل الحكاية في قصة صاحب الجنتين، ورأيناه وهو يقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وخرجنا بالفائدة الرئيسية الأصلية في هذه المسألة، أن تقول: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أن تعيش التوحيد: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أن تعيش قضية التوحيد، أن تعيش التوحيد في حياتك، توحيد الربوبية، مقسم الأرزاق. عشنا مع قصة أصحاب صاحب الجنتين الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، حسد نفسه وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وخرجنا بالفائدة الرئيسية الأصلية، أن تقول: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أن تعيش التوحيد، مفتاح وله أسنان، مقتضيات التوحيد، شروط التوحيد، نواقض التوحيد، مبطلات التوحيد. أن تعيش التوحيد مواقف في حياتك. ثم انتقلنا مع أصل الحكاية إلى أصل حكاية الخضر مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وتعلمنا الأدب. الأدب، وما زلت في غاية الإعجاب بأدب سيدنا موسى مع الخضر، وسيدنا موسى يعلم أنه أفضل من الخضر، فهو كليم الله، ربي على عين الله، واصطنعتك لنفسي، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الكلام ده اتقال لسيدنا موسى، ومع ذلك تأمل هو يقف بين يدي الخضر ويقول له: هل أتبعك على أن تعلمني؟ لما يقول له: ستجدني إن شاء الله صابرا، لما يقول له بمنتهى التواضع: ولا أعصي لك أمرا. واستفدنا الفايدة دي أن أشق شيء على نفوس البشر السمع والطاعة للبشر. البشر مع بعضهم بيرفضوا السمع والطاعة. فسيدنا موسى على علو قدره يقول للخضر ولا أعصي لك أمرا. اتعلمنا الأدب. القصة دي قصة الأدب. وسيدنا موسى بيقول له قد بلغت من لدني عذرا. أنا غلطان، أنا آسف، أنت استحملتني بما فيه الكفاية، جزاك الله خيرا، أنت معذور، أنت معذور أنك تطردني. فين النهاردة طلبة العلم اللي يتعلموا الأدب ده ويعذروا مشايخهم كده ويحتملوا كل ده ويكون لهم إلقاء القياد وإسلام القياد ولا أعصي لك أمرا؟ تعلمنا من قصة سيدنا موسى مع الخضر السعي في طلب العلم وبذل الجهد والرحلة وتحمل المشقة، ثم انتقلنا في النهاية مع أصل الحكاية. أصل الحكاية في النهاية مع قصة ذي القرنين. زي ما قلت في حلقة سابقة إن احنا تجولنا في نفسيات البشر بجميع أنواعها، في نفسية القاتل قابيل ونفسية القتيل هابيل. إزاي لأقتلنك يقابلها إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. ودخلنا في نفسية صاحب الجنتين اللي بيقول ما أظن أن... شوف نفسية سيدنا موسى وهو يعلم زي ما قلت لكم كده إن الهدهد قال لسيدنا سليمان أحط بما لم تحط به، والهدهد هدهد وسليمان سليمان. مش معنى ان الهدهد عرف حتة يعني بقى أعلم من سليمان. فنفس الشيء الخضر هو الخضر له مقامه زي ما قلت برضو وطولت فيه. فوجد عبدا نكرة، عبدا من عبادنا، واحد من العباد. أنا ما بقللش من قدر الخاضر قد ما بديله حجمه الصحيح قدام كليم الله. حجمه الصحيح لما أجي أتكلم عن ربنا له خالق وله عالم الغيب. ده قال في الآخر وما فعلته عن أمري، دي أوامر أنا بنفذها. شوف نفسيات العباد. تعلمنا الإيمان بالقدر، إن الظاهر أو البدايات مش شرط تدل على النهايات. كان أصحاب السفينة بيعتبروا خرق السفينة مصيبة، بلاء وقع عليهم، بعد كده اعتبروا خرق السفينة نفسه من نعم ربنا عليهم، لأن السفينة لم تؤخذ. الولد لما قتل أبوه وأمه اعتبروا أن هذا بلاء شديد، ضنك. لما أبدلوا خيرا منه عرفوا أن قتله كان نعمة. ثم انتقلنا مع أصل الحكاية وفي النهاية مع ذي القرنين، وتجولنا في نفسيات العباد. نفسية ذي القرنين اللي ربنا يقول له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن، اعمل أنت عايزه. فيقول هذا الرجل الصالح أما من ظلم فسوف نعذبه. سبحان الله العظيم، ملكت فاسجح. تعمل إيه لما يكون في إيدك أن تعذب أو أن تعفو أو أن تعفو. فداك أبي وأمي ونفسي يا سيدي يا رسول الله. لما في فتح مكة واجتمع أهل مكة في جانب من البيت الحرام فنظر إليهم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ملك باو في إيدي يقدر يقتلهم، يقدر يسبيهم سبي وعبيد، تفتكر عمل فيكم إيه؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. ودايما لازم أقول التعليق بتاعي الساذج دلوقتي: أخ كريم وابن أخ كريم، مش ده اللي كنتوا بتقولوا عليه مجنون ساحر؟ مش هو ده اللي كنتوا بتقولوا عليه مجنون؟ هو ده اللي كنتوا بتقولوا عليه ساحر؟ هو ده اللي كنتوا بتقولوا عليه شاعر، كاهن، دجال؟ دلوقتي أخ كريم وابن أخ كريم. والرسول صلى الله عليه وسلم الكريم ابن صلى الله عليه وسلم لكرمه وفضله قال: اذهبوا. ليريت قال اذهبوا، ده قال في الأول: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته، جعلهم إخوته. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هؤلاء أصحاب الأخلاق العالية. وصلنا إلى النهاية مع أصل الحكاية. بنى ذو القرنين السد فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ومن يومها نحن لا ندري من ذو القرنين ولا ندري أين السد ولا أين يأجوج ومأجوج، حتى بعد الأقمار الصناعية وبعد غزو الفضاء كما يزعمون لم يرى أحد أين هم. وهذه من معجزات الله لتعبيد الناس. الحاجة الساعة الجديدة سوبي دو، سوبي كولا، سوبي سودا، سوبي دو، طعم جديد مش تقليد. الكل قاعد مستني لأن الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ، والفرخة الطازة يعني فرخة القدس. فراخ القدس فراخ طازة لأنها بتيجي من مزارعنا وبتتذبح بالطريقة الشرعية، وعلشان كده بنستمتع بيها كلنا. فراخ القدس خاضعة لإجراءات الكشف المعملي والبيطري، وفراخ القدس متوفرة في 25 منفذ بيع. ولو عايزنا نجيلك اتصل بينا على 198-66. الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ الطازة. مع فراخ القدس هتقدر تاكل وانت مطمن. القدس أصل الفراخ الطازة. اسمه القهار سبحانه وتعالى، لكي يحس الناس بالعجز انهم ما يعرفوش كل حاجة ولم يحيطوا بكل شيء ولم يصلوا الى كل شيء. لا لا لا لا، ده انتوا في حاجات كتير جدا في الكون ده في على ظهر الارض اللي انتوا عايشين عليه وما تعرفوهاش ولا عمركم وصلتوا له ولا هتشوفوه لحد ما تفاجأ بيأجوج ومأجوج قدام بيتكم. اللهم إنا نعوذ بك من هذا اليوم، اللهم لا ترنا هذا اليوم، اللهم اسبق بنا هذه الأحداث. يخرج يأجوج ومأجوج ويلجأ الناس إلى الجبال، ما حدش يقدر يقتلهم، يشربوا المية، يأكلوا كل الأشجار، يشربوا البحار والمحيطات، فيش حد بيبقاش في مية. فيجأر فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يا رب قنا شرهم، هنعمل إيه يا رب؟ وهكذا يلجأ الموحدون دوما إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. سبحان الملك، يهلك ما شاء كيف شاء، ويسلط من شاء على من شاء. كل الأجسام الضخمة دي اللي يمر الواحد منهم على محيط يشربه، ربنا يبعث عليهم دود أو ذباب اسمه النغف، يدخل ورا ودانهم، هنا يدخل ورا ودانهم فيأخذهم كل واحد، ربنا يبعث له دودة أو ذبابة أو نملة تدخل ورا أذن، تدخل يقتل، تقتله، يقع ميت، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. الدود ينتشر بينهم كلهم، كلهم في رقبتهم قرصة واحدة، كلهم بم كموت نفس واحدة، كلهم يموتوا في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. ينزلوا بقى من فوق الجبال سيدنا عيسى والمؤمنون معه، ينزلوا ويمشوا في الأرض مش عارفين يحطوا رجله. طبعا الواحد منهم لما ينام في صحراء يملاها، فيرغبون إلى الله، يا رب، كانوا يقولوا يا رب موتهم، ربنا موتهم، يا رب شيلهم من سكتنا. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله. ربنا يرسل طيور، كل طائر يروح بمخالبه شايل واحد من دول ويطير بيرمي في أي حتة. ثم يرسل الله مطرا، إيه الكرم الرباني ده كله، موتهم يا رب، يموتهم، شيلهم يا رب من سكتنا، يشيلهم، فضلناتا على الأرض ودم منهم. فيرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة زي المراية، الله، تنظف الأرض، تنظف الأرض. ربنا يرسل مطر شديد جدا، سيول تغسل الأرض، تبقى الأرض نظيفة زي المراية، مراية. ويعيش سيدنا عيسى والناس معه، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن عند باب الابن. وده السر، انه هينزل عشان يموت ويدفن في الأرض يصلي عليه المسلمين، لأنه مش هينزل نبي، هينزل فرد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وأخرجي بركتك، بركة بركة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى أن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، وحتى أن شق الرمانة يشبع الفئام من الناس، يأكلونها فيشبعون ثم يستظلون بقحفها. شفت الشمسية الحاجة الجميلة أوي دي؟ شق الرمان، نص رمانة، عارفين الرمان؟ نص رمانة يأكلوها يشبعوا، ويعملوا نص الرمانة ده يعملوه شمسية يستظلون بقحفها. سبحان الله العظيم. أصل الحكاية انتهت القصة، وحين تنتهي القصة من الأصل لابد أن ننهي الحلقة، وينتهي تنتهي هذه المجموعة من الحلقات على أصل الحكاية. وبعد أن نخرج بهذه الفوائد الجمة من هذه القصص، بعد أن تنتهي هذه الفوائد الجمة من أصل الحكاية من الكتاب والسنة، فإننا نختم، لابد أن نختم على هذا الأصل، أن الأصل كلام الله ثم كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا يؤخذ العلم، ومن هنا تستنبط الفوائد، ومن هنا تأتي القصص. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.